فإنه مني عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا اغفر لي ولي وعلى آله وسلم

يعني ربنا عمل التشريع ده للبيئة نفسها والواقع نفسه. مش معنى هذا ان الاسلام بيبيح كل واحد يتجوز اربعة لا. وبعدين الجارية قال واحدة. واحدة وجواري. الجواري دي كانت في صدد الاسلام لظروف معينة. يعني مثلا لما كان المسلمين بياخدوا بلد من البلاد فبيجدوا مثلا سيدات كثيرات دخلوا الاسلام ولا وليس لهم ازواج او ازواجهم ماتوا في الحرب. فيجوا يقولوا مثلا الاستاذ عزام ياخد ثلاثه عنده، الاستاذ محمد ياخد اثنين، الاستاذ نبيل ياخد اربعه. فبيقتنيهم. وبعدين الجاريه زي العبد بالظبط ملكه. يتصرف فيها كيف شاء، بل ان بعض القبائل في قبل الاسلام كان بيقتني اكثر من 20 و30 ويأجرهم في الكازينات يعني زي الكازينات دلوقتي، حاجات كده لله والرأس، واخر النهار ياخد فلوس يشغلها عبده وياخد فلوس. زي العبد مثلا لما اقول له ارمي نفسك البحر يبقى نفس البحر، ولع في نفسك يولع في نفسك منكم. فادي سبب تشريع ان الايه بتقول فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. مين بقى اللي كان عايز يسال؟ موقف الدين ايه من اللحوم؟ ما عارفين طبعا الخنزير والحرب والميت. احنا في دوله غير اسلام. صحيح اخوانا الاطراف بيقولوا ان اللحوم مذبوح حسب الشريعه، لكن حقيقه الواقع انها من مذبح بول، واللحوم مذبح الي مش مستنده بالدماء وبناء. موقف الدين ايه؟ انا اقول للشيخ في بعض الاخوه الاخ بيسال بيقول اللحوم هل بتذبح مثلا بالتكبير ولا بدون تكبير؟ لا بالعكس، هو عندنا مصر بنستورد لحوم وخرفان ودواجن وكذا، بيشترطوا على الذبيح ان يكبر من الدنمارك، واللي يبقى خواجه مثلا ومش مسلم يقول الله اكبر قبل ما يذبح، ده شرط اساسي. وبعدين عندك مثلا في واحد صاحبنا كان في مصر كان ضابط كبير في الجيش، يبقى مكتوب في المحل ده لحمة مثلا بقري أو بتل وده لحم خنزير، ومكتوب عليه مذبوح حسب الشريعة، دي حاجة طبيعية. وبعدين أنت من نفسك الأكلة اللحمة نفسها اللي مش مسمى عليها أو مش مذبوحة بالشرع بلاش طعم، يعني أنت من نفسك بتعرف جزار معين بيديلك اللحمة وعارف دي مسلم وده غير مسلم. في بدايه اكل سيادتك بتيجي بتسمي في الاكل، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتحط الاكل، فبتحلل ليه؟ لا لابد من التكبير على السلام. انت بتحللها بسم الله الرحمن الرحيم بتاع، لا بسم الله الرحمن الرحيم في كل اكل من غير لحمه ومن غيره لازم تسمي.